بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. ما زلنا نتحدث عن خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث في زمانه وخلافته من حروب ومعارك. هذه الحروب التي سميت بعد ذلك بحروب الردة، فقد ارتدت قبائل كثيرة من العرب، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية وعاد إلى عبادات الجاهلية، ومنهم من تابع متنبئا كذابا كالذين اتبعوا طليحة أسدي أو مسيلمة بن حبيب الكذاب أو الأسود العنسي أو السجاح المتنبئة هذه، ومنهم من ارتد عن بعض شعائر الإسلام فمنع الزكاة تماما، ومنهم من أخرج الزكاة ولكن لم يرسل بها إلى المدينة وإنما فرقها في قومه، وكل هؤلاء قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حتى يعود الدين كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقص منه شيء أبدا، لا ينقص من الدين شيء أبدا، لا تنقص الزكاة ولا تنقص عقيدة أو إيمان. وجيش 11 جيشا وبعث بهم في نواحي متفرقة من جزيرة العرب. وقد تحدثنا عن جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي بعثه الصديق لمقاتلة طليحة، أولا طليحة الأسدي، وتغلب عليه بفضل الله عز وجل، ثم توجه لقتال مالك بن نويرة. والفرق بين طليحة ومالك بن نويرة ان طليحة تنبأ للناس، دعا النبوة، قاتله خالد وتغلب عليه وعلى من معه، وعاد طليحة الى الاسلام بعد ذلك وحسن اسلامه. اما مالك بن نويرة فلم يتنبأ وإنما منع الزكاة، منع الزكاة وتابع سجاح المتنبئة ثم تركها واستمر على منع الزكاة، فقاتله خالد أيضا وتغلب عليه وقتله. ثم توجه إلى مسيلمة ابن حبيب الكذاب المتنبئ وغلبه خالد رضي الله عنه وأرضاه أيضا بحمد الله عز وجل وتوفيقه. ولكن قتل في هذه المعركة في معركة اليمامة عدد كبير من القراء الحفاظ الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم، 500 من الحفاظ من جملة 1200 من المسلمين الذين قتلوا في معركة اليمامة، قتل 500 من الحفاظ من المتقنين للقراء الكريم للقرآن الكريم. فلما رأى عمر أن القتل قد استحر في القراء خاف على القرآن أن يضيع بعضه، تضيع بعض آيات القرآن، فتوجه إلى الصديق أبي بكر وقال له إني قد رأيت أن القتل قد استحر في القراء وأخشى أن يستحر بهم القتل في المواطن كلها فيضيع القرآن، يذهب القرآن، فأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر كيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. وما زال عمر بأبي بكر حتى شرح الله صدره، ما زال به يبين له أهمية جمع القرآن، أهمية جمع القرآن وخطورة ترك يعني القرآن هكذا بلا جمع، لأن الحفاظ القراء يقتلون في المواطن والمشاهد كلها لأنهم يتقدمون الصفوف ويحرصون على الاستشهاد في سبيل الله عز وجل ويحرصون على طلب الجنة أكثر من غيرهم، وهم الحفاظ القراء. فما زال به حتى شرح الله صدر الصديق لهذا الاقتراح، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال له ما قاله عمر، وأيضا قال كيف نصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به أبو بكر حتى شرح الله صدره، قال والله لو كلفاني بنقل جبل ما كان بأثقل علي مما كلفاني به من جمع القرآن، مهمة ضخمة تتعلق بالقرآن الكريم بكتاب الله عز وجل، وتتبع الآيات القرآنية يجمعها من العصب، العصب الجريد، جريد النخل، ومن اللخاف أو اللخف هو الحجارة الكبيرة، ومن الأكتاف عظم اللوح للحيوانات، ومن صدور الرجال، ومن الرقاع، من الجلد، من الصحف كان تتبعها. وصار زيد بن ثابت على منهج علمي دقيق في التوثيق، اليوم يقول لك في مناهج علمية لتوثيق الموضوعات، تصنيفها وتوثيقها. أما زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه فقد سار على منهج علمي دقيق دقيق ل يعني جمع القرآن الكريم، فكان لابد أن يأتي بالآية أو الآيات مكتوبة مكتوبة، ولا يكتفي بهذا وإنما يطلب شاهدين على أن هذه الكتابة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الصحابة كانوا يكتبون الوحي، بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث، واللي كان يكتب الأحاديث لما النبي يقول للصحابة حديث أو أحاديث، النبي كان يقول لهم باستمرار من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، خلاص. يبقى اللي موجود مكتوب بين يدي الصحابة كله قرآن كريم، حتى لا يختلط القرآن بالسنة. شوف المنهج الدقيق، يعني هذا القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، وربنا هيئ الأسباب لحفظ القرآن فلا يختلط بشيء. اطلاقا. واضح؟ مع ان كلام الرسول وحي من عند الله، الاحاديث وحي من عند الله، بس مش قرآن. مش هو القرآن الذي تعبدنا الله عز وجل ان نصلي به. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. اللي كتب حاجة يمحيها، يمسحها. والصحابة كانوا يستجيبون رضي الله عنهم وأرضاهم، فبقي القرآن نقيا صافيا صافي. الموجود مكتوب بين يدي الصحابة كل قرآن كريم فقط. الحمد لله. شوف المنهج، شوف الطريقة. الكتاب زي ما ربنا قال في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. استغفر الله، لحد يفهم اني بتكلم على حديث؟ لا، الحديث ده مش باطل، دي حق. انما مفيش واحد حط كلمة في القرآن من عند نفسه ابدا. واضح؟ فمن ناحية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بمحو ما كتبوه من الاحاديث، ومن ناحية ان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لما بدأ في جمع القرآن كان بيجمع الحاجات اللي القرآن مكتوب فيها. وخد بالك حول ايه، كان بيجمع، ما كانش بيكتب، انما كان بيجمع. اللي عنده نسخة من الايات جابها، الايات دي قرآن اهي، فكان لازم يجيب اتنين شهود ان هو كتب الايات دي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش على عهد رسول الله. لا، هات شهود ان انت كتبتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. منهج علمي في التوثيق والتسجيل دقيق جدا جدا. هات شهود ان انت كتبت دي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي وشهود. واضح؟ مش كده وبس. يقول طيب عايزين كمان اتنين حافظين الايات دي، هو من الحفاظ سيدنا زيد بن ثابت. لا، يجيب اتنين يكونوا حافظين الايات دي، فيطابق بين الحفظ وبين الكتابة. شوف الدقة، يطابق بين الحفظ وبين الكتاب. افرض واحد عنده ايات مكتوبه ومحدش حافظها، هو مفيش كده، بس لازم يجيب اتنين حفاظ الايه مكتوبه. وفعلا دي اللي حصل مع الايه: لقد جاءكم رسول من انفسكم. هي مكتوبه، لما جمع الايات، اللي عنده ايات مكتوبه في اي جلد او رقعة او حجاره او ليدي جيبها، جت الايه، مين اللي حافظها؟ محدش حافظها الا واحد بس، هو عايز اتنين، لازم اتنين. فلقى الآية دي عند خزيمة ابن ثابت، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل شهادته إيه؟ بشهادة رجلين. فالحمد لله لحد آخر آية بيجمعها، والشروط اللي حطها إيه؟ متوفرة الحمد لله، لحد ما تجمع عنده القرآن الكريم كله بنفس الشروط. الآية تبقى مكتوبة، واثنين شهود عليها أنها اتكتبت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، واثنين كمان من القراء الحفاظ يقروها زي ما هي مكتوبة. يبقى كده الحفظ. طب افرض واحد حافظ آيات مش مكتوبة، يبقى دي خلاص منسوخة مثلا، خلاص اتنسخت دي، انما المكتوبة هو ده القرآن. لان كان في نسخ الآيات اتنسخت خلاص، يبقى اللي حافظها مش المكتوب ده القرآن، ويطابق بين الحفظ وبين الكتابة. فلحد ما نجمع القرآن الكريم كاملا مدة. طيب دي هذا ما يتعلق بتجميع القرآن الكريم. فبقى القرآن الكريم كله موجود، أساسه موجود، الكتابة بتاعته موجودة، بس ايه، مش في صحف يعني واحدة، مش اتجمعت الايات المكتوبة في بيت ابو بكر الصديق وبقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. وهذا من الأعمال الجليلة، هذا من الأعمال الجليلة. كده القرآن حتى لو الحفاظ القراء قتلوا استشهدوا في المعارك والحروب، فأصل القرآن الكريم باقي موجود، لا يتأثر بموت أحد أو بقتل أحد أو باستشهاد أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا من الأعمال الجليلة التي تذكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه، والتي تذكر لأبي بكر أنه أعطى الأمر، وإلا لو أبو بكر ما أعطاش الأمر ما تم هذا الأمر. ومن الأعمال الجليلة التي تذكر لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت من الصحابة الأذكياء الفطناء، كان رجلا شابا عاقلا حكيما رشيد ممدحا ممدوحا، صار يمدحوه يثنوا عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم زيد بن ثابت اسلم عنده 11 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتعلم لغة اليهود، فتعلمها واتقنها في 15 يوما. 15 يوم اتعلم لغة اليهود واتقنها، بقى عارف يتكلموا ازاي اللغة بتاعتهم ويكتبها ويقراها، شخصية يعني غير عادية رضي الله عنه وارضاه. ايضا اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم امتي بالفرائض زيد بن ثابت. الفرائض علم المواريث، وده من العلوم برضو الصعبة. أفرض الأمة، أعلم الأمة بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت. فإحنا قدام عالم حافظ متقن ونبيه ذكي، وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قام بالمهمة الحمد لله وجمع القرآن. وانت تخيل بقى ان حيجيب مثلا رقعة من فلان، هو كان كتبها من كتاب الوحي او من اللي كتبها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هياخد منه الرقعة بتاعته، الكتابة اللي كتبها هياخدها. هات دي، هات الاول شو انت كتبتها وهاتها نحتفظ بيها، وانت يا فلان كتبت الايات دي هاتها نحتفظ بيها، وانت يا فلان وانت يا فلان. وهو حافظ فيسأل الايات دي عند مين؟ عند فلان، ياخدها منه. بعد ما يستوثق منها يجيب شهود ويسمعها كمان من اثنين، خلاص يضمها. فهيجيب المصحف كله، القرآن كله مكتوب، فجاب كل الكمية دي وتتبعها رضي الله عنه وارضاه حتى تحصل عليها جميعا، وجاء بها الى ابو بكر الصديق واتم المهمة بنجاح الحمد لله رب العالمين. في زمن سيدنا عثمان، والقرآن بعد وفاة الصديق انتقل إلى عمر، كان عند عمر في بيته، ومات عمر رضي الله عنه وارضاه، وانتقل إلى حفصة بنت عمر لأنها كانت القيمة على مال أبيها رضي الله عنه وارضاه، أم المؤمنين أمنا حفصة رضي الله عنه وارضاه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القيمة على تركة عمر، فاحتفظت بالقرآن الكريم في بيتها. في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه كان في فتوحات، خرج سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه في الفتوحات في المعارك، فراح فين؟ أذربيجان وأرمينيا، أرمينيا وأذربيجان، ومعاه جيش. سيدنا حذيفة رضي الله عنه معاه جيش، هذا الجيش جزء منه من أهل العراق وجزء منه من أهل الشام. الصحابة قبل كده لما العراق فتحت والشام ومصر وتفرقوا في الأمصار، وكل صحابي بقالوا مدرسة، عبد الله بن مسعود في العراق من العلماء وصحابة في الشام، اتجمع الجيش وسيدنا حذيفة معهم لفتح أرمينيا وأذربيجان، والجيش خليط ما بين عراقيين وشوام، وبعدين في قراء حفاظ القرآن يسمعوا البعض ويسمعوا القراية بتاع البعض، فحدث اختلاف بين أفراد الجيش حتى كاد بعضهم أن يكفر بعضا. ليه؟ لأن العراقيين سمعوا الشوام بيقروا القرآن بطريقة، وده الموضوع الليلة. طالما اتكلمنا عن جمع القرآن أيام بكر الصديق كنتيجة أو كأمر مترتب على معركة اليمامة، فنتكلم بالمرة على إيه؟ كتابة القرآن، لأن كتابة القرآن غير جمع القرآن، ده عمل وده عمل. جمع القرآن كان في عهد أبو بكر الصديق، كتابة القرآن يعني التوحيد، يعني كتابة القرآن كان في عهد عثمان. سيدنا حذيفة لقى الناس هيكفروا بعض، لأن أهل العراق بيقروا بعض الآيات بطريقة والشوام بيقروها بطريقة، في اختلاف حتى في القراية. واصبر عشان تعرف الاختلاف ده، هيكفروا بعض. ايه اللي انت بتقراه ده من عندك؟ تغلطان، ده كتاب، هذا كتاب الله عز وجل. ها؟ فقال، فرجع، لما رجع قال ادرك هذه الامة، الحق الامة قبل ان يختلفوا في القرآن الكريم كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر عثمان بجمع نسخ القرآن من كل الأمصار. وده بقى اللي هنروح معاه شوية، هي نسخ القرآن كان فيها اختلاف، كان فيها اختلاف. ايه الاختلاف ده؟ ان القرآن نزل على 7 أحرف، يعني الكلمة ممكن تتقرا بكلمة تانية وبكلمة تالتة وبكلمة رابعة وبكلمة خمسة وسادسة وسبعة. زي ايه؟ يعني الكلمة في القرآن مثلا ايه؟ هلمة، تتقرأ ايه؟ تعالى، تتقرأ ايه؟ اقبل. الكلمة دي غير الكلمة دي غير الكلمة دي، ولكن كلها من عند الله كما سنبين. ها؟ وهكذا هلمة وتعالى وأقبل، اذهب تعجل، وهكذا كلمات ممكن تتقرأ بال، زي ما سيدنا أبي بن كعب كان يقرأ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وكان يقرأها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا امهلونا نقتبس من نوركم. ها؟ وكان يقرأها بقراءات أخرى. جيت منين القراءات ديت؟ وكان بيقرأ كان بيقرأ، ممكن في آيات أخرى لها قراءات أخرى. سيدنا أبي بن كعب، والحديث في صحيح مسلم وغيره، سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه من الأنصار، من الذين حفظوا القرآن ختموه يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى والحديث في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، حكى إن في يوم من الأيام سمع رجل بيقرأ سورة النحل على طريقة غير التي قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم جاء رجل ثاني فقرأ سورة النحل بطريقة غير الطريقة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسألتهما من أقرأك هذه القراءة؟ سأل الأول من أقرأك هذه القراءة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للثاني من أقرأك هذه القراءة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ القرآن بطريقة غير التي أقرأتنيها، وإن هذا قرأ القرآن بطريقة غير طريقة الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول اقرأ، فقرأ، فقال النبي أحسنت، ثم قال للثاني اقرأ فقرأ، فقال النبي أحسنت. يقول أبي فوجدت وسوسة الشيطان في صدري حتى عرف في وجهي. قال وأدركني ما كنت أجد في الجاهلية. عارف الجاهلية اللي كانوا يقولوا القرآن ده من عند مين، من عند مين؟ هل من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ من عند مين كانوا اللي في الجاهلية؟ يقول فعرف النبي ما في وجهي فضرب بيده في صدري ففضت عرقا، عرقت، وجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبي إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كافي، كلها شاف، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني سبع إيه؟ تقراها هلمة، وتقراها تعالى، وتقراها أقبل، وتقراها بكلمة رابعة، كلمة خمسة، وكلمة سادسة، وكلمة سبعة، ونزل القرآن، نزل كده. إزاي يا جماعة أو ليه؟ نجيبها من الأول. النبي حكى لنا عليه الصلاة وحكى لأبي بن كعب، قال النبي عليه الصلاة والسلام قعد جبريل عن يميني وقعد ميكائيل عن يساري، فقال جبريل لي إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف. فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم خفف عن أمتي، اللهم إن أمتي لا يستطيعون هذا، إن فيهم الرجل والمرأة والصغير والكبير والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا، إن أمة أمية ما حدش بيقرأ ويكتب. قال ميكائيل استزده، اطلب من ربنا يزيدك. فإن الله سلام طلب من جبريل أن يرجع إلى ربه وأن يسأل التخفيف عن الأمة، فرجع جبريل إلى ربه قال إن محمد يسألك التخفيف، التخفيف عن الأمة، القراية. ليه؟ الأمم السابقة كانت الكتب تنزل على حرف واحد ومن باب واحد، باب من السماء واحد ينزل منه كتاب على حرف واحد، يعني ايه؟ تهجي الكلمة بلفظ واحد، اللي يغلط حرام، حرام، يبقى عليه وزر، يأثم، يبقى معصية. طب وكانوا يكتبون ويقرؤون، الأمة دي لا بتكتب ولا بتقرأ، فاللي هيغلط في حرف ويأثم نفسه قال إن أمتي لا تطيق ذلك، اللهم خفف عن أمتي. وطلب من جبريل أن يسأل الله عز وجل له التخفيف، وفعلا جاء جبريل جاء النبي عليه السلام وقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، كلمة تقراها إيه بطريقتين. قال ميكائيل استزده، اطلب الزيادة. شوف الملائكة يحبوا الأمة ويخافوا على الأمة وحرصين على الأمة، استزده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل إن أمتي لا تطيق هذا، اللهم خفف عن أمتي، فيهم الشيخ والرجل والمرأة والصغير والكبير، فارجع إلى ربك فاسأله لنا التخفيف، خفف عننا. وفعلا سأل جبريل ربه التخفيف، يبقى دي المرة إيه؟ فجاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب او تختم اية عذاب برحمة. خلاص نزل التخفيف ونزل من عند الله، من عند الله. فالصحابة فالنعسل كان يقرب القبيلة دي، القبيلة دي بتستخدم الكلمة دي كتير، هي اللي شايعة عندهم، لما يجي يحفظهم او يحفظ افراد من القبيلة يحفظهم الآية بالكلمة دي، وبعدين قبيلة تانية يحفظهم الآية بكلمة تانية وكلمة تالتة، كله من عند الله، كله من عند الله عز وجل. هذا تخفيف، تخفيف عن هذه الأمة، مش كده بس. وجبريل ده مثلا ايه، ويقول لك ربك، ربك لك بكل ردة رددتنيها مسألة، وربنا ادك دعوة ادعي ثلاث مرات، لك ثلاث دعوات. شفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، يقول وادخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلي الخلائق حتى إبراهيم. كلهم جايين طالبين أن أنا أدعي لهم حتى إبراهيم، أخرت الدعوة الثالثة ليوم القيامة لحد ما كل الخلق يقولي بما فيهم إبراهيم عشان أدعي لهم الثالثة دي. الله، شوف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا، وشوف شفقة النبي على الأمة، تخفيف على الناس. ده الأمة دي أمة مرحومة، ربنا خفف عنها، خفف عنها، وخفف عن اللي هيخشوا في الدين من كل الأمم. لما اليهود يخشوا في الدين بتاعنا يجدوا التخفيف، لما النصارى يخشوا في الدين بتاعنا يجدوا التخفيف. ربنا قال في القرآن ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إيه؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، فالذين اتبعوه، فالذين آمنوا به واتبعوه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تخفيف، أمة دي أمة مرحومة، ربنا خفف عنها الحمد لله كتير. فاللي يقرأ القرآن على حرف كله شافي كافي، ما لم يختم آية عذاب برحمة أو يختم آية رحمة بعذاب، إنما كله شافك وكله من عند الله وكله نزل. هذا القرآن أنزل بسبعة أحرف، يعني نزل من عند الله عز وجل. ربنا خفف عن المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل التخفيف لهذه الأمة. فسيدنا أبي بن كعب لما كان سمع الراجل بيقرأ آيات من سورة النحل، ما كانش عرف، ما كانش عارف لسه الحب ان القرآن نزل سبعة احرف، فاستغرب مين اللي قراك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. وامتى يا فلان سورة النحل مين اللي قراك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا والنبي قال اولاني احسنت والتاني احسنت، فلسه كانش يعرف، النبي ما قالوش عليه الصلاة والسلام، فكان في ايه وسوسة في صدره. الشيطان بقى يجي بقى ايه التشكيك الاستياب، فإنه مثلا يضرب بيده الشريفة في صدره، يضرب في صدره كده، وإيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها تأثير من عند الله عز وجل، ويقول إيه اللهم أخسئ عنه الشيطان، احميه من الشيطان، انصره على الشيطان علشان لا يؤثر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له خلاص الحمد لله من عند الله، يبقى ده صح وده صح وأنا صح. راح الأمر ده تكرر مع عدد من الصحابة، منهم سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمرو برضو في يوم من الأيام سمع واحد بيقرأ القرآن بطريقة غير النبي قرأ بيها، وبرضو سألوا مين اللي قرأك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بيحافظ على القرآن، كله بيدقق يتثبت. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص رضي الله عنه يقول له انا سمعت ده بيقرا بطريقة غير اللي حفظتني بيها، ما حافظ آيات، حافظ قرآن والنبي حفظه عليه الصلاة والسلام. اقرأ يا فلان، اقرأ. النبي يقول له أصبت، اقرأ يا عمرو، اقرأ، أصبت. والنبي سام يقول لعمرو بن العاص يعني إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا القرآن ولا تختلفوا فيه، فإن المراء في القرآن كفر. نقعد لا نمارس القرآن، نغلط بعض، نغلط بعض. ها المراء في القرآن كفر. الأمر ده تكرر مرة ثالثة مع سيدنا عمر بن الخطاب. أما سيدنا عمر بقى يوم مختلف، طبيعته الشخصية مختلفة. سيدنا عمر سمع هشام بن حكيم واحد من الصحابة، سمعه بيقرأ بآيات من سورة الفرقان، يقرأها على أحرف كثيرة. هو بيصلي، هشام بن حكيم بيصلي وبيقرأ سورة الفرقان على أحرف كثيرة، يعني الآية ممكن هو بيقرأ بصوت عالي يقرأها مرة واثنين وثلاثة بحروف متعددة نفس الآية، وشاف عنده اختلافات كثيرة جدا. يقول عمر فكدت أساوره في الصلاة، هطلعه من الصلاة، أنا هعدل عليه وهو بيصلي، أنا هقول له دي بتتقرأ كذا، دي بتتقرأ كذا، وهقطع عليه صلاة. يقول ولكني صبرت. وسيدنا عمر لما يصبر، لما يصبر يبقى بعد الصلاة يعمل ايه؟ اصل اللي منعه الصلاة، طبيعته الشخصية اللي منعه، كاد ان يساورها في الصلاة هيقطع عليه ويرد عليه يقول لكني صبرت. فلما انتهى من صلاته لببته بثيابه. تعالى تعالى. سيدنا عمر الطبيعة الشخصية، من أقرأك هذا؟ ما هذه الأحرف الكثيرة التي قرأت؟ هذه حروف كثيرة جدا، ده مش كلمة ولا اثنين، ده كثيرة جدا. ما هذه الحروف الكثيرة التي سمعتك تقرأ بها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، قال النبي اللي حفظها لي كده. فانطلق به ومسكه، فلما دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن هذا قرأ آيات من سورة الفرقان على أحرف كثيرة غير التي أقرأتنيها، أنا حفظها منك برضو مباشرة. النبي عليه السلام وده بيقراها غير لله. قال أرسله يا عمر، سيبه من عمر لسه ماسك، أرسله يا عمر، أرسل عمر. فقال النبي لهشام بن حكيم اقرأ، فقرأ على الحروف الكثيرة. قال هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. وقال لعمر اقرأ، فقرأ. قال هكذا أنزلت يا عمر، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كافي، فاقرأوا ما تيسر منه. اللي تيسر له القراءة يقرأ بها. أنزل من عند الله، هذه كلها من عند الله عز وجل، دي القراءات. وحصل مع الصحابي لعل اسمه أبو خريم رضي الله عنه، هو برضو نفس الأمر تكرر مع عدد من الصحابة. لحد ما الأمر انتشر بين بعض الصحابة، ولسه البعض ما يعرفش بس موجود. فاللي يجي يكتب بقى القرآن هيكتبه بأنه لغة، بكل اللغات بكل الحروف. القرآن كتب بالسبع أحرف. ولما سيدنا زيد بن ثابت جمعوا عند أبو بكر، جمعوا بأنه حرف بالسبعة، بالسبع حروف بس محفوظ. ما هو خلاص، ما كل ده ممكن تقرأ كده، ممكن تقرأ كده، ممكن تقرأ كده، وهذا كله من عند الله. خلاص. واستمرت القراءات تخفيف عن الأمة. لما جم التابعين بقى الأجيال الجديدة اللي دخلوا والفتوحات الإسلامية، وسيدنا حذيفة معاه جزء من أهل العراق وجزء من أهل الشام، ورايحين لفتح أذربيجان وأرمينية، الخلاف اللي بينهم كان أشد، ما استوعبوش المسألة دي. أمال كاد بعضهم أن يكفر بعضا، مش يعمل سيدنا عمر كان يعمل يمسك الرجل من هدومه يوديه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده أرى بطريقة غير اللي انت حفظتني بيها. سيدنا أبي بن كعب الرجلين يخدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص يخدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي أبو خريم يخدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الخلاف خلاص. والأمر بعد كده الأجيال اللي دخلت في الإسلام ما يعرفوش الحقيقة دي، فكاد بعضهم أن يكفر بعضا. وفين؟ في الغزو، في المعارك، في الحروب، في الفتوحات، هيكفروا بعض. لا، اللي انت بتقرأ ده مش ده القرآن، اللي انت بتقرأ ده مش ده القرآن، مش هي دي. هيختلفوا. عارف لما يختلف عن القرآن ايه؟ الشك بقى هيخش، الشكوك. انت حافظ من مين؟ من سيدنا عبد الله بن مسعود. انت حافظ من مين؟ من سيدنا أبي بن كعب. انت حافظ من مين؟ من سيدنا. بس ممكن في شكوك، فالناس يعملوا ايه لما التضارب يكثر؟ ام الناس ينصرفوا عن القرآن، يهجروا القرآن، يروحوا يقروا بقى شعر او يقروا. سيدنا حذيفة قال لعثمان: ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كاختلاف اليهود والنصارى. ايه اليهود والنصارى؟ بدأوا بقى ايه، كل واحد يحرفوا تحريف هتخش، فلابد ان الكتابة تتوحد. فجه سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ارسل الى زيد بن ثابت، ثاني سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وامره ان يكتب القران بلغه واحده، حرف واحد من الحروف دي، نختار كلمه من الحروف اللي نزل بها القران وتبقى موحده، للناس هيختلفوا وهيكفروا بعض ويعادوا بعض، تبقى فيه فرقة وشقاقات وعداوات وحروب. فقال يتكتب القرآن بطريقة واحدة، بكلمة واحدة، الحاجات اللي خلافت كده بكلمة واحدة، ويتعمم على كل المسلمين. فأمروا ان هو النسخة الموجودة هي موجودة. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها وعنه يطلب نسخة القرآن الكريم، النسخة اللي عن القرآن كله موجود اهو، بس ايه الآيات مكتوبة، فهتتكتب كلها اللي باللغات المختلفة هتتكتب بلغة واحدة فقط. اللي هيكتب سيدنا زيد بن ثابت. المرة دي سيدنا عثمان بعت له يكتب. ليه؟ لأنه كان من أكتب العرب، خطه حلو قوي، خطه جميل ودقيق والكاتب. وجعل معاه مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام، كان من أفقه الناس. وكان معاه سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص، هو سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص، وكان من أعرب العرب، عنده علم بالإعراب، وكان أشبه الناس بلهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم بلهجة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلى معهم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقال لهم تكتبوا، انتوا تملوا وزيد يكتب، ولما تختلفوا في حرف من الحروف دي اكتبوه بلغة قريش، هي دي اللغة الأساسية القرآن لما بدأ نزل بها أولا. فبدأوا ان هم يكتبوا القرآن بحرف واحد بس. طيب ادي النسخة هي موجودة. طب والقرآن اللي في الآفاق في الأمصار في البلاد؟ أمر عثمان بالعزيمة، كل من كان عنده نسخة من القرآن مكتوبة أن يبعث بها إلى المدينة، كل اللي عنده حاجة مكتوبة القرآن يبعثها، عزمة يعني ما في اختيار لحد. فكل اللي عنده شيء من القرآن مكتوب بعثوا المدينة، بعثوا المدينة، بعثوا المدينة. لما تجمعت عند عثمان أمر بها فحرقت، وبقيت نسخة واحدة. النسخة اللي نقل منها رجعوها الحفصة تاني، وهقول لك اتعامل فيها ايه، اللي هي مكتوبة برضو بالقراءة بالحروف السبعة، مش بالقراءات، بالحروف الأحرف السبعة دي. سيدنا عثمان رجعها لحفصة، وهقول لك لو نسيت حد يذكرني بعد قليل. وكل اللي عنده حاجة بعتها وأحرقت. إلا سيدنا عبد الله بن مسعود كان عنده مصحف هو كتبه بإيده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو كتبه واخده من النبي مباشرة. فقال أنا يعني أنا لما أسلمت وتعلمت القرآن وكده، كان زيد بن حارث زيد بن ثابت غلام حدث له ذوائب، له ضفائر كده يلعب مع الغلمان، صغير في السن وأنا كنت حافظ يعني اجتهد. وتأول قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم. قال غلوا مصاحفكم، الغلول لما تيجي يوم القيامة كل واحد معه مصحفه. فرفض انه يبعث المصحف بتاعه او انه يحرق في الاول، ثم عاد بعد ذلك رضى بعد كده، بس في الاول ما رضاش. وكل اللي عنده شيء مكتوب فيه ايات بالاحرف السبعة عزمة من عثمان، عزمة يعني بامر ليس فيه استثناء، ما فيش عذر لحد ان يمنع حاجة عنده. الامة فصل على الامة من الافتراق، هو كله من عند الله عز وجل، بس في أجيال لا تستوعب هذا، لا يعذر بعضهم بعضا في هذا. فحفاظا على كلمة المسلمين وعلى وحدة الأمة، سيدنا عثمان كتب حرف واحد هو من عند الله عز وجل، وكله مكتوب ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لتوحيد الأمة على طريقة واحدة في القراءة. وفعلا أمر بنسخ ست مصاحف، واحد يبعته للشام، اللي عايز بقى يكتب مصحف ويحفظ يحفظ على الوجه ده بس، ونسخة في البصرة، ونسخة في الكوفة، ونسخة في اليمن، نسخة في مكة، نسخة في المدينة، نسخة لمصر، واللي يكتبه يكتبه ايه من النسخ دي بس، وبقية النسخ احرقت. فضلت النسخة اللي عند أمنا حفصة في زمان مروان بن عبد الملك. مروان ابن عبد الملك أرسل إلى حفصة، أبت ما رضيش تديله النسخة دي. فلما ماتت حفصة رضي الله عنه وأرضاه وانتقلت هذه النسخة إلى عبد الله بن عمر، أرسل إليه يطلبها، فبعث بها إليه فحرقها. يبقى كده ما عادش في الدنيا غير المصاحف العثمانية. عرفت المصحف العثماني يعني إيه؟ اللي أمر عثمان بكتابتها واحدة بس، وهي دي الموجودة لحد النهاردة. القراءات بقى اختلفوا في ايه، المد ده يمده ستة، ده يمده أربعة، ده ما يمدوش، ده يقرأها بطريقة الإمالة، ده يقرأها بطريقة ده يسهل الهمزة، ده الإخوة اللي تعلموا علم القراءات، بس الكلمة تبصلها كده هي الكلمة ايه واحدة، هي الكلمة واحدة، رسمتها واحدة، غير لما كانت كلمة كلمة تانية. وضحت كده دي الله. بس كان المصحف مكتوب من غير تشكيل، حافظينه ما فيش تشكيل، يعني الكلمة الحروف مكتوبة من غير تشكيل ولا نقط، ما كانوش يكتبوا نقط. في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد الناس يلحنون، بيلحنوا الآية اللي بقى مضمومة يكسروها أو يفتحوها، اللحن في التشكيل، هم بيقروا الكلمة هي كلمة هي كلمة مش كلمة ثانية، بس التشكيل مختلف. فأمر بوضع علم النحو والإعراب الصرف، وأمر أبو الأسود الدؤلي أن يشكل الحروف علشان النطق، والتشكيل خلاص اتظبطت الألسنة. بس جم برضو بعض الناس مش عارفين النون من البه، العرب كانوا يعرفوها وكانوا حافظينها، فجم أجيال مش حافظين عايز يقرأ بس كده، لما يجي يقرأ طب الحرف من غير نقط، واضح الحرف من غير نقط. ففي عهد الحجاج، أمر الحجاج بن يوسف الثقفي، شوف الحجاج ها، أمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر أن يضعوا نقاطا فوق الحروف، حطوا بقى إيه كل حرف النقطة بتاعته، ده من فوق دي من تحت ده نقطتين ده ثلاث نقط، فتنقطت الحروف بأمر من الحجاج ابن يوسف الثقفي. عشان كده بعض العلماء يحسبوها له مش كده وبس، وفي عهده بدأ يسأل يقول لهم هو القرآن كم حرف، فيقولوا له واحد قاعد شهرين يعد في الحروف بتاعت القرآن، يقولوا له الحروف قد كده، يقول لهم طب كم كلمة، يقولوا له عدد الكلمات قد كده، طب كم آية، يقولوا قد كده، قال لهم طب ايه اعملوا بقى علامات في النص القرآن، يعدوا عدد الكلمات وعدد الحروف، يقولوا نص القرآن بالضبط في الحتة دي، يقولوا اعملوا عليها علامة. طب جزاوا القرآن 10 أجزاء، يبقى ايه كل 3 أجزاء فيحط لهم علامة، وبعد كده ايه بالأجزاء يبقى 30 جزء. في زمن الحجاج يقول لهم حطوا علامة على الجزء، حط علامة على نص الجزء، حط علامة على الحزب، حط علامة على الربع. فالتحذيب والتربيع ودي كله كان في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي. عرفت النقط والتحذيب والتربيع والتعشير والتسبيع، ان قال له برضو حطوه على 7 أسباع 10 أعشار، وكل التجزئات دي كلها اتحطت في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي. شفت دي قصة كتابة القرآن كان بقى كتاب ترتيب السور معظمها عن الرسول صلى الله عليه وسلم معظمها، لأن جبريل كان يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم سنويا يعرض القرآن. بعض الصور القليلة اللي أولا نسيت نقول حاجة، الآيات لما كانت بتنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، اسم السورة اللي فيها موضوع الفلاني سبع عارفين بين آية كذا وبين آية كذا، فترتيب الآيات توقيفي بوحي من عند الله، ان ايات لما تنزل النبي يقول لهم حطوها في المكان الفلاني في السورة التي يذكر فيها كذا بين آية كذا وآية كذا، كمان مش في اي مكان النبي يحدد لهم الايات الجديدة اللي نزلت فانو سورة، ما لسه في سور مفتوحة، لسه في عدد من الصور ما خلصتش، تنزل ايات دي في السورة الفلانية، تنزل ايات نقول لهم دي في السورة الفلانية، تنزل ايات دي في السورة الفلانية، توقيف وحي من عند الله عز وجل، فكل سورة اياتها مترتبة ترتيب بوحي من عند الله. عشان كده ما ينفعش ان حد يقرأ اية قبل اية، ده تنكيس حرام. انما ترتيب الصور اللي في المصحف بقى معظمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا عدد قليل من السور زي سورة الأنفال وسورة التوبة. سورة الأنفال دي من المثاني، وسورة التوبة من المئين، والاثنين مع بعض محطوطين في الطوال. الطوال من السور 7 الأولانيين، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنعام، الأعراف، يونس، دول 7 الطوال. سورة التوبة والأنفال قبل سورة يونس. سيدنا عثمان رضي الله عنه أمر بوضع السورتين دول ورا بعض، مع أن سورة الأنفال من أول ما نزل في المدينة بخصوص غزوة بدر، وسورة التوبة من أواخر الصور غزوة تبوك. إنما لاحظ إن في بينهم موضوعات، وإن السورتين دول يعني قريبين من بعض، فجعلهم الاثنين ورا بعض، هو اللي أمر سيدنا عثمان الأنفال تبقى مع التوبة، ويخلوا الأنفال الأول اللي نزلت الأول، والتوبة اللي نزلت الآخر، ويتحطوا هنا ولم يأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، لأنه كان يرى أنهما سورة واحدة. سيدنا عثمان ما حطش بسم الله الرحمن الرحيم، البعض يقول عشان هي ايه بدأ ايه براءة من الذين ايه براءة من المشركين، براءة من الذين براءة من المشركين. لا، ده سيدنا عثمان كان بيعتبر الأنفال والتوبة سورة واحدة، فعشان كده حط البسملة في أول سورة الأنفال وما حطهاش في التوبة، لأن دول سورة واحدة. عن سيدنا عثمان وأمر يتحطوا في المكان ده لما كان صعب يختلفوا الترتيب. ليه بقى؟ العرضة الأخيرة في القرآن كان يرجع فيها لسيدنا عثمان، يقول العرضة الأخيرة السورة في ترتيب السور بعضهم اشتبه عليه، يتحطوا فين؟ سيدنا عثمان يحطون العرضة الأخيرة، تحط الصورة دي قبل دي، دي بعد دي في العرضة الأخيرة، كان يسأل عنها ويتتبعها ويأمر بوضع الصور في وضع الصور في اختلاف. ولذلك العلماء يقولوا لما تقرأ صورة قبل صورة لا شيء عليك. ده سيدنا عمر مرة وهو إمام وهو خليفة في صلاة الفجر أرى بصورة النحر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة يوسف، مع أن في المصحف سورة يوسف إيه قبل سورة النحل. لا، ده قرأ في الركعة الأولى بسورة النحل وقرأ في الركعة الثانية بسورة يوسف. فهم يقولوا ترتيب السور زي نفس العمل، مرة قرأ إيه في ليلة واحدة سورة البقرة وبعد منها النساء وبعد منها إيه آل عمران. ترتيب السور لو واحد قرأ السورة قبل سورة لا شيء عليه، إنما حرام إن واحد يقرأ آية قبل آية، لأن ترتيب الآيات بتوقيف من عند الله عز وجل، وترتيب السور فيه اجتهاد للصحابة. واضحة المسألة؟ الحمد لله. نرجع للقرآن الكريم، وصلنا بإتقان بإتقان، وصل ما فيش مخلوق حط فيه كلمة من عند نفسه. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا هيئ له الأسباب والأشخاص اللي يحفظوا الذكر. الحمد لله فيش كلمة مخلوق حطها في القرآن من عند نفسه. كل الرسم ده زي ما نزل زي ما نزل. حد عنده استفسار عن اي موضوع يتعلق بالقرآن كده اتفضل. لا، النبي قال من كتب عني شيء سوى القرآن فليمحه. لا، اتكتبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لما القرآن اتجمع اهو واتكتب وخلاص الحمد لله بقى في يعني اطمئنان على القرآن الكريم، بدأوا في تدوين السنة. ممكن، بس يستعيذ بالله، يعني لأن ربنا قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لما ده واجب أمر نحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هي أصلية خلاف بين العلماء، هل البسملة آية من كل سورة ولا نزلت للفصل بين السور علشان الصحابة يعرفوا أن في سورة جديدة نزلت؟ صح، خلاص يبقى هم دول فرض أن احنا نراه، انما في بقية السور يحتمل البسملة آية او كانت تنزل الفصل بين السور. لا، كان بيحفظها حفظها. ولا ايه؟ ايوه ايوه. هل هي كامله لا لا هي زي ما هي كده بالظبط. اه زي ما هي دي قراءة قراءة لما تصلي لنفسك لما تصلي لنفسك جاء تفضل. الترقيم برضو ايه يعني في اجتهاد في اجتهاد لله في اجتهاد من الله تفضل. واسماء الصور بس النبي حددها ما كانش يقول سورة كذا السورة التي يذكر فيها كذا. طيب عشان بس الأذنات على لغة قريش بلغة قريش جايز جايز إن شاء الله. طيب ده القرآن عرفت قصته علشان أي واحد بيشكك في معلومة من المعلومات القرآن تعرف يعني ترد عليه بكيفية وبهيئة معينة. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي أنزل علينا القرآن.